من أعظم أبواب الصبر صبر على طاعة الله بتربية الأبناء. وإننا في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الفتن وتشعبت فيه البلايا، حتى أصبح بعضنا معاشر الأحباب يخاف من وعلى أبنائه، يخاف منهم أن تزل قدم بعد ثبوتها، ويخاف عليهم من أن يستخفهم الشيطان، يخاف عليهم أن يأتيهم قطاع الطرق على الأخيار فينقلبوا عياذا بالله بعد الثبات ينقلبوا أعداء لآبائهم. أيها الآباء، إن من أعظم أبواب الصبر في هذه الحياة من أعظم أبواب الصبر الصبر على الأبناء تربية. وإن بعض الآباء ما استطاع أن ينجح، وها هو مهموم مغموم، قد شابت عينه وشابت لياليه وشابت أيامه بسبب هؤلاء الأبناء الذين إن خرجوا خاف عليهم أن لا يعودوا، وإن عادوا يخشى عليهم أن يخرجوا، حتى صار بعض الآباء نسمع صوته وأنينه يخاف على الأبناء من الفتن التي تصبح وتمسي. ألا والله إن الصبر على الأبناء وتربيتهم من أعظم أبواب الجهاد في هذه الأزمان، والهو من أعظم أبواب الصبر. والبعض يعتقد أن الصبر صبر على الآلام وصبر على أقدار الله المؤلمة، يقول أصبر إن مات ابني، أصبر إن خسرت تجارتي، أصبر على السكر والضغط. أقول وأعظم من هذا كله أن تصبر على أبنائك المراهقين، وأن تصاحبهم، وأن تحلم عليهم، وأن تتغابى عن أخطائهم. ولست بغبي، لأن بعض الآباء لما شد على أبنائه أهرب أبناؤه من يده وانتكسوا، وبعضهم ها هو من أهل الفسوق ومن أهل المخدرات. بعض الآباء لا يجيد من التربية إلا الجلد بالعقال والجلد بالعصا، واقلب وجهك واطلع برا ولا أشوف وجهك، ويبدأ يقبح عليه ويلعنه ويشتمه أو يبخل عليه في العطاء. ونحن في زمن أيها الأحباب ليس في زمن آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الأولين، إذا ضرب الأب ابنه ذهب الابن إلى خاله أو إلى عمه، وما تغرب الشمس إلا والولد راجع لأبوه. الآن تضربه ويتلقفه الحبابين والحشاشين والخمارين وأهل الفجور وأهل الغواية وأصحاب الاستراحات الحمراء وأصحاب الكؤوس الحمراء. ولذلك في هذا الزمن أيها الآباء مع الدعاء نحتاج أن نغير وأن نصبر أنفسنا، وأن نغير طرق التربية التي كنا نألفها، لأننا في زمن الجوال وزمن الآيباد وزمن اللابتوب وزمن الآيفون، زمن صار الأبناء لا يربيهم آباؤهم فقط، يربيهم آباؤهم وتربيهم القنوات، ويربيهم ابن الشارع، ويربيه زميله في الفصل، ويربيه زميله اللي يرسل له مقطع، ويربيه الجروب اللي هم مشتركين معهم يرسلون له الصور والمقاطع. ولذلك سرق بعض أبناء المسلمين وهو بين ظهراني أهله، سرقوا وهم والله تحت البطانيات في بيوتهم وخلف الأبواب في بيوتهم. ولذلك أيها الأب، يا من أنت مكشر مقطب الجبين في وجه ابنك، أطلق وجهك الله يجعلك في الجنة، وخفف من هذه الحدة، واترك عنك الغضب، واترك عنك الصراخ العالي. ما نفع. هل نفع الضرب؟ لا والله ما ينفع. يقولون الله يجعل الشيبان الأولين في الجنة، يضربوننا ونقبل أيديهم. هذا أنت وبوك جعلكم في الجنة. الجيل المعاصر يحتاج حزم، ويحتاج مع الحزم رحمة، ويحتاج مع الرحمة لين. يحتاج الابن أن يصادقه والده، ولذلك بعض الآباء لما لم يصادقوا أبناءهم وصار أبناؤهم يخافون منهم صاروا يتلصصون ويتصددون ويتوزون ويختفون وراء البيبان. بعض أبنائنا يدخل فيما شاء في أي وقت شاء، والله النبوه ما يدري عنه، والله ما تدري وش في جواله، ولا تدري ماذا يدور مع أصحابه، ولا تدري وش في اللابتوب من مواقع. أنا وانت جيل أبو كشاف، جوال أبو كشاف، ويسدنا ويخب علينا. لكن بقي جيلهم هم جيل تقني، جيل به الخوف من كل طريق، لصوص الأعراض ولصوص الأخلاق على طرقاتهم. نحتاج إلى أن تتبسط معه ونبوك وتثني عليه وتعلن الخوف عليه وتصاحبه للمسجد وتكرمه وتعطيه ويصاحبك أو تصاحبه. نعم، بعض الآباء إذا جل البيت وقتاه التقرير من الأم، فلان سوى وفلان سوى، رفع راسه تلمس عقاله، ثم جلد من أراد أن يجلده، وهجر من أراد أن يهجره، وبصق في وجه من أراد أن يبصق عليه، وركل من أراد يركله. ثم وضع الطعام ويتجرعونه ولا يكادون يسيغونه. ثم بعد ذلك يقول: عيالي ما يحبوني، عيالي ما يضحكون عندي، عيالي عندهم أسرار ولا أعرف عنها. أنت تحتاج إلى أن تتغير، هم يحتاجون أن يبروك، ويجب أن يبروك. لكن أيها الأب، أيها الأب، أنا وانت آباء وعيالنا مراهقين، نحتاج إلى أن نلين معهم. وهذه الأزمان من لم يلن مع أبنائه فعل أبناؤه ما يشاءون، رضي أم لم يرضى. أكبر مؤثر وأكبر مغير وأكبر مقوم للأبناء هذه الأزمان أن يجد أبا مبتسما يداعبه يلاعبه يشاركه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام داعب أبناءه وهم أبناء بناته، والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يرحب بابنته وابنته متزوجة مرحبا بابنتي ويقوم لها. كان بأبيه وأمي رحمة، وكان إذا دخل البيت استفهلها للبيت وانشرح صدورهم وانطلقت وجوههم، لأنه رحمة، لا يعاتب إلا بحد يسير. وبعضنا له 20 سنة، السكر اللي هو فيه سببها أبناؤه، والضغط اللي فيه سببه متابعة أبنائه، ولا زال أبنائه داجين أمهم بحوله. ما نفع صراخه وما نفع صياحه وما نفع ضربه وخرب عقاله من وراء من كثر ما يدبغ فيهم، والله ما تغيروا، بل تجدهم يتلصصون ويتصيدون ويتحينون، جابوي ما جابوي، ويخالفونه إذا خرج، ويمثلون عليه دور البار. أيها الآباء، إن لم نتغير نحن نخشى أن نخسر أبناءنا. نعم، ادعوا لهم، بعضنا يدعي عليه بالجدري والطاعون والمصايب، ويشتمه ويلعنه ويسميه ثور ويسميه حمار أكرمكم الله، ثم يقول خلك رجال. ما في ثور يصير رجال، ولا يمكن يكون لينا في يدك وأنت ما أكرمته. أين الدعاء الجميل؟ أين الابتسامة العذبة؟ أين الإنظار؟ أين التغابي؟ نعم، أن دارين وش هم سوين، لكن نسوي أنفسنا متغابين، ولسنا أغبياء متعامين، ولسنا عميان. أقول ذلك أيها الأحباب لأن طلاب المدارس الثانوية في إحصاءات كتبت: أنت راضي على أسلوب والدك معك؟ النتيجة أكثر من 80%. لا لا، تحب أبوك حبه، راضي على أسلوبه؟ لا. لماذا؟ أبوي ما عمره ابتسم، أبوي إذا بغيت منه الريال كنا نقلع منه ضرس، يا الله يطلع، وفي النهاية ما أخذين الريال منه ولا من أمي، ما أخذه ما أخذه، لكنه ما يعطينيه بسهولة، يعطينيه بأن أيح عليه وأنكسر وأحاول وصيح، وتبدأ الحرب العالمية الثالثة في البيت. أيها الآباء، أبناؤنا فيهم خير، أبناؤنا فيهم فطرة، أبناؤنا والله إلى الخير قريبين، بس نحتاج نبني جسر، نبني جسر بيننا وبينهم، ومودة، رحب به إذا قبل، ادع له، قرة عيني، بيض الله وجهك، أنت عصابة راسي، أنت قرة العين، تكفى ونبوك، وابتسم، اعرض عليه المال، إلا فيما كان من سرف، أو إذا كان غير رشيد لا يعطى، يقول أعطيه فلوس ويدخن، ولدك يدخن من سنتين وانت ما تدري، الله يحفظك. ولذلك بعضهم مسكين يعتقد أنه بنى على الشمس جدارا، لا تعطيه ليدخن، لا، أعطيه إكراما. قل وأنا أبوك هذا المال، هذا مصروف بيتك، هذا أنت مسؤول عن أسرتك. لأننا أيها الآباء نحن اليوم أحد المؤثرين على الأبناء، لسنا المؤثرين دائما، أحد اللي يؤثرون على الأبناء نحن. ومعنى معنى القنوات، ومعنى المعلمين، ومعنى الجوالات، ومعنى اللابتوبات، ومعنى السفريات، ومعنى شباب الاستراحات، معنى المؤثرين كثر. فلا بد للأب أن يكون مؤثرا برحمة، لا بد يحب الابن والده. لماذا نحن نعيش لذة الطفولة مع أطفالنا إلى أن يوصل ثاني ابتدائي ثم نفقد اللذة بتربيته والفرح بمداعبته؟ البنوة ما ينتهي فرحنا بهم، حتى ولو الشيب في لحيته، أبا داعبه، ولدي هذا قرة عيني، هذا خرج من صلبي، هذا من كسبي، هذا امتدادي، هذا جنتي، هذا نور قبري. الأبناء نور القبور. ولذلك أيها الآباء من أكبر ما يؤثر على الأبناء بعد موتنا في برنا أن نكون في حياتنا زرعنا المحبة في قلوبهم. بعض الآباء مات والله إن عياله ما يدرون قبره، فأول المقبرة ولا فاخرها ما يدرون، ولا هم مسؤولين ولا أحد زاره. بعض الآباء ما يذكر الدعاء لأبيه إلا إذا قال وانت ولد فلان، قال نعم، الله يجعل أبوك في الجنة، قال آمين، ولا هو مهو فاض يدعو لأبيه. بعض الآباء مات وله أموال، والله ما بني من ماله له مسجدا، وما كفل يتيما، وما كفلت حلقة. وين راحت الأموال اللي عمري وعمرك قاعدين نجمعها؟ لماذا الأبناء ما برونا بعد الموت؟ من أسبابها أننا في الحياة كنا هادمين اللذات، مفرقين الجماعات. بعض الآباء حاد قاسي، حتى دمعة الفراق والله ما دمعها أبناؤه عليه، وتلاحظ بعضهم قاسي مستوحش، مراح مات أبوك الله يجعله في الجنة، جاه مرض ومات، وإن مخلوقين نموت، وكأنه يسولف له عن أبو الجيران مو أبوه. لماذا هذه المودة وينبوعها ما زاد في قلبه؟ لماذا ما جمع أخوانه قال أبوي ما وصى رحمة بنا، مع أني أقول إياك أن تترك الوصية، وص ثلث مالك من اليوم، وحدد ثلث مالك من اليوم، لأنه مو بكيد إذا مت بيجتمعون في العزاء ويقولون الله يجعله في الجنة ما وصى، خل نطلع له ربع ماله، هذا قليل من يفعله. ارحم نفسك. أعود إلى الأبناء، حتى تبقى رحمتك في قلوبهم ارحمهم أنت وأنت في حياتك بين أيديهم، اربط بين قلوبهم أيها الأب. كفانا أيها الأحباب صراخ، وكفانا تكشير. وأحدهم يقول لي رجل، يقول بنت صغيرة تقول لي لأمها والله أني شفت أبوي اليوم يضحك، لأن لها سنين ما شافته يضحك، تراه يضحك إذا طالع مع الباب أو رد على الجوال. هالتكشيرة هذه مهي بدين، ليست دين ولا أبوة ولا حزم، هذه حدة ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كانت الحدة تنفع في الجيل الماضي، فوالله وتالله ما تنفع هذا الجيل. الجيل هذا يبي فهم ويبي رحمة ويحتاج حزم. نعم ما أقول تلين حتى يفسدوا، احزم لكن أكرم، احزم لكن حزم ملفوف برحمة. خلك قاسي في الصلاة وحدها وما سواها فلين. ولذلك أيها الأحباب، البعض منا ما تلاحظه إذا أتاه الضيف، إذا جاه الضيف ودخل عنده في المجلس ما شاء الله رحب أرحبوا يا مرحبا، وبدأ يسلم ووجهه منطلق. فإذا خرج الضيف ساعة ونص وعيالك قاعد عندهم عمرك كله، يضحك ساعة ونص في وجه ضيف ويكشر في اللي هو عايش معه عمرك كله، أهذا حزم؟ أهذا أيها الأحباب أبوة؟ وهناك من الآباء أيها الأحباب من هو لين حتى عصر، ولين حتى انفلت أبناؤه، لا يعرف الحزم، إنما يكرمهم ويعطيهم ويرحمهم حتى في أداء الصلاة. هذا أفسد بعض أبنائنا. ولذلك لا الحزم الذي بلا رحمة، ولا اللين الذي لا حزم معه. يحتاج أبناءنا التوسط، ويحتاج أبناءنا أن نسمع منهم. أتدرون لماذا انفلت بعض أبنائنا فصاروا دواعش خارجيين يقتلون بعض أبناء المسلمين، وبعضهم فاسد عبد لفرجه وهواه. لماذا انحرف هؤلاء شبهة وانحرف أولئك شهوة؟ لأن البيت ما فيه توازن، البيت ما فيه توازن. بعض المنحرفين ما عمره سافر، كيف انحرف؟ انحرف من هالغرفة اللي قاعد فيها، والقنوات اللي قلبها، واللابتوب اللي يلمسه كل صباح ومساء، والآباء عنهم لاهون، والأمهات عنهم منشغلون. عودوا أيها الأحباب إلى ذرياتكم، فهم قرة العين، وعدلوا من طريقة التربية بأن نكون راحمين لهم، لكن بحزم. نعم، كونوا معهم وجالسوهم وآكلوهم وصاحبوهم وخذوهم، وخاووا الكبير منهم، خله خويك وخله صاحبك وامزح معه وداعبه. وإياك والبخل، وأختم بها، البخل عدو كل تربية. الأب البخيل أب يعاديه أهله ولو ما نطقوا. والله من بخل منا ليفرحن أبناؤه في يوم رحيله، لأن موته بداية الغنى. البخيل حتى ولو بكبكوا عند القبر، والله أنهم يفرحون، لأنهم في حاجة وحاجتهم ستقضى بموته. إذن موته فرحة لهم. أما أقول هذا تشفيا، لكن يا أيها الأب، أجمل الدنيا أن يرى بعضنا نعمة الله على أبنائه وهو حي. إذا متنا يغتنون؟ لا يا أخي الحبيب، وإن أحياء يغتنون، ونصرف عليهم، وإن نشاهدهم ونعطيهم ونكرمهم من غير سرف ولا مخيلة. اشتر له السيارة وزوجه، واصرف عليه وعطه في حدود المعقول، وليرى نعمة الله وتراها أنت عليه قبل أن يفرح يوما برحيلك. وأقسم لكم بالله، أعرف قصص لا حد لها من العدد، آباء أثرياء بالمئات الملايين. سألت أحدهم: أبوك مات وتارك لكم 120 مليون، ما تبنون له مسجد؟ قال: ما نفع نفسه فننفعه، خله ينفعه، بخله. ومات والده، والله ما بنوا له مسجدا، وما وضعوا طوبة على طوبته، ما رأينا الحياة وشمينا الهوى إلا بعد موته، الله يجعله في الجنة. وانتهى بره برحيل أبيه. أكرموهم، وإكرامكم لهم عبادة، ونفقة الأب على أبنائه قربة وصدقة. أسأل الله أن يمد في آجالكم على الطاعة، وأن لا يفجع والدا بولده، وأن يغفر لآبائكم وأمهاتكم، وأن يرد ضال أبنائنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل أبناءنا من العمل الصالح. يا ربي، بعد موتنا اجعل أبناءنا من العمل الصالح الذي ينور قبورنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.